تفسير الآية 8 والآية 9 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي هذا تحذير شديد من الله تعالى على ألسنة الجن ذات الإدراك المحدود للبشر ذوي العقول الذين هم حتما أولى بالاتعاظ منها، ألا يفكروا مطلقا في أي إفساد للكون أو أي تغيير لحرف من القرآن العظيم، أو أن الجن تنفعهم أو تضرهم أو تعلم المستقبل أو نحو هذا من تخاريف، لأنها مخلوق مثلهم لا تملك لهم أي نفع أو تمنع عنهم أي ضرر. أي ونحن الجن قد تلمسنا وتحسسنا واستخبرنا السماء أثناء تحركنا في جوها، فرأيناها وتأكدنا أنها قد ملأها خالقها العظيم بحراس أشداء أقوياء من الملائكة وغيرها من القوى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، يحرسونها من كل سوء، وأيضا ملئت بشهب كثيرة، جمع شهاب وهو الشحنة الكهربائية الحرارية النارية بين الكواكب والنجوم، تخرق وتحرق وتهلك من يقترب يريد سوءا ما. وإذا كنت تفكر سابقا يا من تريد الإساءة للكون، أو يا من تريد تغيير ولو حرف من القرآن العظيم، فلا تفكر مطلقا الآن ومستقبلا في أي شيء من هذا، فنحن ننصحك لأن الكون كله والقرآن كله محفوظ حفظا تاما من خالقه سبحانه الحافظ القوي المتين. فلقد كنا نحاول أن نجلس ونتواجد في بعض الأماكن للاستماع لبعض ما يحدث في هذا الكون، لكننا تأكدنا أن من يحاول معرفة ما يجري فيه لتخريب شيء منه فإنه سيجد حتما شهابا رصدا، أي مترصدا، أي متربصا مترقبا منتظرا معدا له يمنعه بكل قوة وحزم. فالآيتين الكريمتين تدلان على تمام حفظ الله تعالى لكونه لكي ينعم ويسعد بنعمه كل الخلق، فلا يمكن لأي عابث أو مخرب يريد العبث بأي ذرة منه أو تخريب أي شيء فيه، سواء أكان هذا العابث المخرب بشرا أم غيره أم غيره من المخلوقات التي يعلمها خالقها وحده. حتى مجرد الاقتراب من هدفه الخبيث ذلك، لأنه بمجرد أن يحاول حتى الاستماع إلى بعض أسرار الملأ الأعلى، أي ما يدور في السماوات العلى من تحركات الملائكة والكواكب وغيرها من المخلوقات، لكي يجهز لشره بالمعلومات التي يظن أنه سيأخذها من استماعه هذا، بأجهزة حديثة أو ما شابه هذا، فإن هذا العابث المخرب يقذف من كل مكان، أي يصاب بما يمنعه من عبثه وتخريبه الذي يريده. هذا ومن معاني تمام حفظه تعالى لكونه، حفظه أيضا التام لقرآنه الكريم وإسلامه الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. برجاء مراجعة تفسيرها في الآية 9 من سورة الحج لتكتمل المعاني، لأنه هو مصدر إصلاح البشر وإكمالهم وإسعادهم في الدارين، وبدونه يفسدون وينقصون ويتعسون فيهما.